إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا موضوع اليوم يتعلق بموضوع تقدم بالأمس، وهي مسألة التوسل. والتوسل عبادة من العبادات، وبناء على ذلك فإنه لا بد أن يكون خالصا لوجه الله مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأتكلم عنه تحت النقاط الآتية: أولا معنى التوسل، ثانيا معنى الوسيلة في القرآن، ثالثا أقسام التوسل يعني إلى مشروع وممنوع، ثم أقسام التوسل المشروع إلى ثلاثة أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر. والتوسل الممنوع هو قسمان: توسل شركي وتوسل بدعي. ثم نختم برد بعض الشبه الذي يتعلق بها من يجيزون التوسل البدعي أو حتى الشركي. فمعنى التوسل هو التقرب، توسل أي تقرب، فالوسيلة هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، وهي القربة، هي القربة معناها معنى الوسيلة أو أي القربة، وهي ما يتوصل به المرء إلى مقصوده بغض النظر عن حكمها. يعني كأنها مرادفة للأسباب والطرق والوسائل التي يصل بها العبد إلى مراده. ومعنى التوسل التقرب، هذا معناه اللغوي. ومعناه الشرعي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه، على أن يكون المتقرب به خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الوسيلة في القرآن الكريم في آيتين: الأولى في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والآية الثانية في سورة الإسراء في قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وجاءت في السنة في حديث الدعاء الذي يقال بعد الأذان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله لي الوسيلة، فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، ولم ترد في الشرع غير هذه في غير هذه المواضع. ومن الغريب والعجيب أن المتأخرين فسروا الوسيلة في القرآن بأنها شخص تجعله وسيطا بينك وبين ربك، أو أن تقول اللهم وفقني بجاه فلان أو بحق فلان، بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه زيد أو عمرو من المخلوقين. ولو تتبعنا هذا التفسير الباطل لما وجدناه في كتب التفسير المعتمدة، سواء كتب التفسير التي تعول على الأثر أم كتب التفسير التي تعنى بالرأي أو التي تجمع بين الرأي وبين الأثر، وإنما هو فهم فهمه بعض المتأخرين بدون أي دليل يرتكزون عليه في هذا الفهم. وخذ مثلا تفسير ابن جرير رحمه الله، وهو أقدم تفسير عني بالقرآن كله على منهج السلف، فهو يعنى بالأثر، فقد قال في قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه، واطلبوا إليه القربة أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. ونقل هذا عن جمع من السلف كعبد الله بن كثير وابن عباس وعكرمة وغيرهم. ونقل بنحوه، ونقل نحوه عن ابن كثير رحمه الله تعالى، وابن كثير تفسير مصغر لتفسير ابن جرير كما تعلمون. ونص على هذا المفسر الإمام البغوي كذلك في تفسير السعدي، تفسير الشيخ محمد الأمين، شيخنا الشيخ محمد الأمين، ونحو ذلك من كتب التفسير، بل وحتى الكتب كما قلت التي يعني تعنى بالرأي ولا تعول على الأثر، لم تذكر بأن الوسيلة هي شخص تتوسل بجاهه أو حقه أو مكانته أو منزلته أو نحو ذلك، لم يقل أحد بذلك. فتبين أنه ليس للذين يفسرون بهذا التفسير أي دليل يستندون عليه ويعولون عليه، وإنما خلاصة ما قال السلف وجميع المفسرين إن الوسيلة هي الأعمال التي تقرب إلى الله، والعمل الذي يقرب إلى الله هو ما بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آية الإسراء فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود تفسيرها، وهي رواية ما عليها من مزيد، في قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود، أو قبل أن نذكر كلام مسعود، إذا أردنا أن نفهم الآية فلنأخذ الآية التي قبلها، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فبمجموع الآيتين يتضح المعنى، والمعنى هو قبل أن نذكر كلام ابن مسعود والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا رسول الله لهؤلاء الإنس الذين يعبدون ناسا من الجن إن هؤلاء الجن الذين تعبدونهم لا يملكون أن يكشفوا أو أن يزيلوا ما بكم من ضر ولا يستطيعون أن يحولوكم من حال إلى حال، من الحال التي أنتم عليها إلى حال أحسن، إذ أن ذلك لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك ولا يملك أحد سواه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: مالك يوم الدين. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. قال تعالى: لمن الملك اليوم، ونحو ذلك من الآيات. فالذي يملك كشف الضر ويملك تحويل من حال إلى حال هو الله وحده. ولذلك يقول تعالى في الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بخير هل هن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم قال: إن حال هؤلاء الذين تدعونهم أيها الإنس أنهم هم أنفسهم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله، ولا وسيلة لهم إلا الإسلام، فهل تطلب الوسيلة ممن هو بحاجة إلى وسيلة؟ قال ابن مسعود: هذه الآية نزلت في أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. فالوسيلة هي الإسلام، الوسيلة الوحيدة التي تقرب إلى الله هي دين الله عز وجل، ولا وسيلة غير ذلك. فالله عز وجل يقول لهم: كيف تطلبون الوسيلة ممن هو بحاجة إلى وسيلة؟ فهو نفسه يحتاج إلى وسيلة تقربه إلى الله، إذن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تطلبون الوسيلة ممن لا يملكها؟ فلننتبه لهذا. فتبين بذلك أن الوسيلة في الآيتين الكريمتين كلها تدور حول الإسلام وحول التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولا يجوز أن تفسر بغير ذلك بحال من الأحوال. أما الوسيلة التي نسأل الله تبارك وتعالى إياها لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي المقام المحمود الذي يتخلى عنه العزم من الرسل، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى عندما يقف الناس يحشر الناس ويمر بهم ما يمر به من الأهوال، فيبحثون عن من يشفع لهم، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى وعيسى فيعتذران، إلى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يذهب يستأذن ربه. وهذا هو المقصود بقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو القول الصحيح في هذه الوسيلة. إذن لا يمكن أن تفهم الوسيلة كما فهمها بعض المتأخرين من أن المقصود بها هو التوسل بجاه المخلوقين. إذا تبين ذلك وعرفنا أنه لا دلالة لهم في القرآن ولا في السنة، ننتقل إلى أقسام التوسل. والتوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع هو ما دل عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دل على الكتاب والسنة أو دل عليه أحدهما. هذا هو مختصر معنى التوسل المشروع، يعني ما جاء النص في الكتاب والسنة على أن هذا الأمر يتوسل به إلى الله ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وباستقراء الكتاب والسنة يتبين لنا أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أقسام لا غير. أولا، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ثانيا، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ثالثا، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وهاكموها مع أدلتها. القسم الأول: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كأن يقول الداعي: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا قوي قوني، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا عفو اعف عني. أو تقول: اللهم ارحمني برحمتك، واغفر لي بمغفرتك، وأعزني بعزتك، وقوني بقوتك. لكن لابد أن تكون الصفة مجانسة لما يدعى بها، فلا تقول مثلا: اللهم يا منتقم ارحمني، أو تقول: اللهم يا جبار اغفر لي، أو تقول: اللهم يا ذا البطش الشديد ارحمني، ونحو ذلك. بل يجب أن تأتي في كل مسألة ما يناسبها من الصفات، لا بد. وهذه نبهنا إليها أحد الإخوة بالأمس، لأن المفروض أن نبهنا عليها عندما بينت أنه لا، أن الصفة لا تدعى وإنما يدعى بها. أضيفوها إلى ما إلى كقيد، أضيفوها قيدا آخر، فلا بد أن تكون الصفة التي يدعى بها مجانسة ومناسبة لما يدعى أو للدعاء الذي يطلب، فتقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا قوي قويني، ويا لطيف الطف بي، ونحو ذلك. لكن لا تقول يا منتقم ارحمني، يا ذا البطش الشديد اغفر لي، ونحو ذلك، إذ يجب أن تجعل لكل مقام ما يناسبه من الصفات. وأدلته كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه، حكاية عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن ذلك آخر سورة إبراهيم عليه السلام، وكذلك كثير من ما جاء في الكتاب كله توسل بأسماء الله وصفاته وقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام، وقول الله تبارك وتعالى في الدعاء الذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال أن تفتتح به صلاة الليل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يدعى بهذا متى؟ في صلاة الليل، كان الرسول يستفتح بها صلاة الليل. وأما السنة فالحديث كثيرة، منها دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ومنها الدعاء الوارد في المسند: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. ومن ذلك الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب: الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهو أعلى مقامات التوسل. يعني التوسل بأسماء الله وصفاته هو أعلى مقامات التوسل. النوع الثاني التوسل لله بالأعمال الصالحة، ويشترط في هذا العمل الصالح المتوسل به أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع، بعيدا عن القول على الله بغير علم. كأن تقول اللهم بإيماني بك وحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن السنة حديث أصحاب الصخرة الثلاثة الطويل، سنختصره حيث توسل أحدهم، حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، حيث توسل عندما سدت عليهم الصخرة الغار، توسل الأول ببر والديه والبر من أفضل الأعمال الصالحة، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته، ففرج الله عنهم تلك الصخرة. ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بماذا؟ باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث فيه جمع بين توسلين، التوسل الله بالأعمال الصالحة والتوسل الله بأسمائه وصفاته ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. لماذا قيدنا بهذه القيود؟ لأنه لا يدعى أحد أو لا يطلب من أحد الدعاء وهو لا يسمعك، ولا تسأله الدعاء وهو لا يسمعك لأنه لا يعلم الغيب، وإنما تطلب من أخيك أن يدعو لك. كأن تشعر بضعف في إيمانك وضعف في استقامتك فتقول من أخيك يا أخي لا تنسني من صالح دعائك، أو أنا عندي المشكلة الفلانية فادعو الله لي. والأدلة على ذلك كثيرة أيضا، منها يعني حديث أنس المتفق عليه في الاستسقاء، عندما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأغيثوا، ولم يكن في المدينة فوقها أية سحاب. والحديث طويل ونحن نريد الاختصار حتى ننتهي من الدرس. وقد تقدم تفصيل ذلك بذكر جميع كثير من الأدلة مفصلة. ومن ذلك استسقاء عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس رضي الله عنه. ومن ذلك استسقاء الرجل الضرير، طلب الرجل الضرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وهذا سنبينه عند ذكر الشبه. ومن ذلك دعاء طلب الجارية من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، وهذه المرأة التي كانت تصرع، الأمة السوداء كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له الحال، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت بل أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. ومن ذلك الدعاء في صلاة الجنازة، فلو لم يكن نافعا نعم ومستحب، يعني لو لم ينتفع به الميت بإذن الله لما شرع لنا ماذا؟ الدعاء لهم في الصلاة أو عند زيارة القبور. هذه بعض الأدلة على ولكن كما قلت لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا على الدعاء. لا تقبع في بيتك وتقول اللهم أغثني بفلان أو بجاه فلان أو نحو ذلك، أو اللهم ارزقني بدعاء فلان أو نحو ذلك، فإن هذا من التوسل البدعي. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو التوسل الممنوع. والتوسل الممنوع على قسمين: توسل شركي، كمن يدعو الأشخاص سواء كانوا أحياء أو أمواتا، من يدعوهم مباشرة كمن يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا علي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا مرسي، مدد يا قادري، مدد يا تيجاني، مدد يا مرغني، هذا كله شرك بالله عز وجل. انظر يا عبد الله كيف يبطل العبد عمله بكلمة واحدة. تجده يصلي ويصوم ويزكي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بكلمة واحدة يقضي على كل هذا كله. لماذا؟ لأنه أشرك بالله. من استغاث بغير الله أو دعا غير الله فقد أشرك بالله. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال جل وعلا: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف تدعو يعني ميت في قبره لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور؟ البعض منه إذا مر بقبر نظر يا سيدي فلان، نظر يا سيد فلانة، مدد يا سيدي فلان، مدد. من الذي يملك المدد؟ الله وحده، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأولياء ولا الصالحون يملكون من دون الله عز وجل شيئا. قال الله عز وجل في حق رسوله وهو سيد ولد آدم، قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. انتبه يا عبد الله، هذه عادات جاهلية. كثير من بلاد المسلمين لا تكاد تجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. بل الآن قد يأتي بعض الناس أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله، أو يعني يدعو حتى الحيطان والجدران من دون الله عز وجل. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الشرك، فإنه في غاية الخطورة. هذا الشرك مخرج من الملة، فيجب علينا أن نتنبه وأن نحذر. إذا سألت ها فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أو رواية الأخرى عدلا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع أولئك الذين يقولون مدد يا رسول الله؟ هذا انتبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الخطورة. القسم الثاني التوسل البدعي، وهو نوع من التوسل لا ليس بشرك، ولكنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك، وهو التوسل البدعي. يعني إذا نطق به المرء وقع في البدعة، كأن يقول القائل: اللهم بجاه نبيك، بحق نبيك، في مكانة نبيك صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو بحق فلان أو بجاه فلان، فهذا توسل بدعي ليس عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة. طيب لو قال لنا قائل: أليس هناك أحاديث تدل على هذا النوع من التوسل؟ فالجواب: أما بالنسبة للقرآن فقد تقدم الجواب عن التعلق بقول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة وآية الإسراء، ولكنهم يتعلقون بأحاديث على ضربين، منها أحاديث ضعيفة أو موضوع، منها أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. وأضرب لكم بمثالين، مثالا بحديثين. الأول حديث الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادع الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويتوجه إلى الله عز وجل ويقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في أن تعافيني يا محمد، إني توجهت بك إلى الله، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. والثاني استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس. فأما الحديث الأول فالذين يصححونه من أهل العلم يردون هذه الشبهة بعدة أوجه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ولخص ذلك شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه التوسل أحكامه وأنواعه. ويمكن أن نلخص الرد. أولا شبهته ما هي؟ تمسك بكلمة أتوجه إليك بنبيك، يا محمد إني توجهت بك إلى الله، وتركوا بقية الحديث. أنت لو تأملت الحديث من أوله إلى آخره لوجدت أن المقام من أوله إلى آخره مقام ماذا؟ مقام دعاء، ليس كذلك؟ أول ما جاء هذا الرجل الأعمى ماذا قال؟ ها؟ قال: يا رسول الله أدعو الله لي أن يعافيني، اسأله أن يرد إلي بصري. هذا وجه. إذن بدأ الحديث بطلب ماذا؟ بطلب الدعاء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين ماذا؟ وبين الدعاء. إذن المقام مقام إيش؟ دعاء. ثالثا أنه لو لم يكن المقام مقام دعاء، لو كان توسلا بجاه النبي، لكان الأولى بهذا الرجل الأعمى أن يقبع في بيته ويدعو الله بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء إليه وطلب منه ماذا؟ الدعاء. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين التوسل بالعمل الصالح وبين التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين التوسل بدعائه هو، فحصلت له ثلاث مقامات. أمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، وهذا ماذا؟ عمل صالح. ثم أمره أن يدعو، هذا دعاء الرجل نفسه، ثم مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ ثلاثة أسباب كلها مشروعة، كلها ماذا؟ مشروعة. سادسا أن الذين يتعلقون بهذا الحديث ويستدلون به على التوسل البدعي لم يتعرضوا أو لم يعرضوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم شفعه في وشفعني فيه، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام ضد ما هم عليه. اللهم فشفعه في، اللهم يا ربي اقبل في شفاعة نبيك، أي دعاءه. وشفعني فيه، اللهم اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير أننا ما علمنا أحد من السلف تعلق بهذا الحديث وظن أنه ينفعه، وإلا كما يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول: لو حصل ذلك لما بقي أعمى على وجه الأرض. لكنهم يعلمون أن المقام مقام خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعد من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. أما الدعاء فإنه مطلوب، ولكن هذا من يعني آيات نبوته ومن خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه. أما تعلقهم بحديث استسقاء عمر بأثر استسقاء عمر بن العباس، وهو ما ثبت عن الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال أمر العباس فخرجوا واستسقى بهم وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، ونحن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قال فيسقون. قال قم يا عباس، ثم دعا بدعائه المشهور المعروف فسقوا. هنا نتأمل هذه الجملة. أولا، أن عمر رضي الله عنه هل توسل بالعباس وهو غائب أم جاء به وطلب منه الدعاء؟ جاء به وأمره وطلب منه الدعاء مع الصلاة والعمل الصالح. ثانيا، أن ذلك قد تكرر أكثر من مرة بدليل قوله كانوا إذا قحطوا، بدليل قول أنس كانوا إيش؟ إذا قحطوا يعني إذا أجدبت الأرض استسقى بالعباس، وكانت تفيد الاستمرار، فيدل ذلك على أنه قد تكرر أكثر من مرة. وثالثا، أن هناك مضافا مقدرا، يعني يتفق أهل السنة وأهل البدعة في هذه المسألة بأن ثمة مضافا مقدرا في قوله إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، لكن أهل السنة يقولون نتوسل إليك بماذا؟ بدعاء نبيك. وأهل البدعة يقولون إن نتوسل إليك بماذا؟ بجاه نبيك وبحق نبيك وبمكانة نبيك. والمناسب الذي يتفق مع سياق الحديث أو الأثر ما هو؟ أن المقام مقام دعاء، فالمقصود أنه يتوسل، أن عمر توسل بدعاء العباس. أيضا من الرد عندي سؤال، أو هناك سؤال يطرح نفسه، عندما يكون الإنسان في حاجة ملحة هل يعني يلجأ إلى أي شخص أم يبحث عن من هو أقوى تأثيرا من أجل تحقيق حاجته؟ فهمتم السؤال؟ ماذا يفعل؟ لما يكون لك حاجة عند أمير أو وزير أو نحو ذلك، تأتي برجل من الشارع وتقول اذهب معي إلى الوزير، تبحث عن ماذا؟ عن الأفضل. فلو كان المقام مقام توسل بالمفضول مع وجود الفاضل لكان عمر قد توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولو مرة واحدة، لكن هذا لم يحصل. يعني بعضهم يناقش يقول هذا يعني توسل بالمفضول مع وجود ليش الفاضل، هذا غير صحيح، لأن صاحب الحاجة ولا سيما أنهم في عام خطير، حتى لقد سمي عام الإيش؟ عام الرماد، أكلوا أوراق الشجر، هل يعقل أن يتركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلجؤون إلى العباس لو كان ذلك مشروعا؟ هل هذا ممكن؟ أبدا، مستحيل. لكنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، وكانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى انتقلوا إلى طلب الدعاء ممن هو حري بالإجابة كعمه العباس وغيرهم. ويؤيد ذلك أن معاوية رضي الله عنه قد استسقى بالأسود بن يزيد من كبار التابعين المعروف بالبكاء والخشوع، فلما لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وتكرر هذا مرارا من الصحابة والتابعين، فتبين بذلك أنه ليس لهم أي شبهة في مثل هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث. أخيرا الأحاديث التي يتشبثون بها وهي إما أحاديث موضوعة أو ضعيفة، وهذه يكفيها أن العلماء قد بينوا ماذا حكمها وبينوا حالها، فلا حاجة لنا أن نتشبث بها. حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب السنة حتى التي تجمع الأحاديث الضعيفة وغير الصحيحة وغير الصحيحة، لا يوجد أبدا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما اخترعه المتأخرون. توسلوا بجاهي فإنه، ولا يعني هذا أن جاهه ليس عظيم أو أنه ليس ذا مكانة عند الله، بل هو سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه، وأول من تشق عنه الأرض، وأول من افتتح باب الجنة، كل هذه من مزاياه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا النوع من التوسل لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلذلك فإنه باطل. كذلك حديث الذي رواه الحاكم في قصة آدم عليه السلام عندما قال يعني عندما أذنب، أوردوا حديثا خلاصته أنه قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رأيت مكتوبا على قائمة العرش محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى نفسك إلا أحب الناس أحب الخلق إليك. قال قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. هذا كله أحاديث باطلة، يعني لا تصح بحال من الأحوال، بل هو مليء بالوضاعين والكذابين و يعني الضعفاء، فلا يصح بحال من الأحوال. كذلك يعني توسلهم لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك ونحو ذلك، في حديث قد يحسنه البعض وهو حديث أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. أولا الحديث ضعيف لأن فيه عطية العوف لا يحتج بحديثه، وثانيا لو صح فإنه يرجع إلى التوسل بالإيش؟ بالعمل الصالح، هذا لو صح، لكن نقول ثبت العرش ثم انقش، فالحديث لا يصح. وبذلك نكون قد بينا مسائل التوسل المشروع والممنوع، فعلينا نتقيد بالسنة إخواني، فإنه طريق الجنة. وأرجو من إخواني اليوم إعفائي من الأسئلة لأني أجد نفسي متعبا، فجزاكم الله خيرا. وإلى درس الغد يوم الأحد إن شاء الله مساء في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري في الكرسي الحلقة رقم 1 إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.